هذيك الدكتور أيمن درس الفصل هذا اللي هو جنرال سيرجري. أسماءكم نتعرف عليها بخلال الفصل ماشي إن شاء الله. أنا وسهلا. مساقنا اليوم اللي هو مساق الجراحة العامة اللي بدنا نعطيها لأطباء الأسنان. خصوص أطباء الأسنان إيش بنعطي من هذا المساق؟ فحنشوف يعني يمكن لو أنا ضروري أرجع أعرج على شو الكروكلام اللي هي حد هذا السير تبعهم فيش ماوس هنا عنده. لا الماوس تبعهم. لا وين؟ يرجع لآخر سلايد هنا. هذا. كروكلام في خطأ في الكتابة بس مش مشكلة. بس إحنا حنشوف إيش حنعطيكم صغيرة صورة. يعني ايش حنعطيكم خلال الكورس هذا هو المتفق عليه لاعطائكم هيك البروكلام تبع كلية طب الاسنان ايش يعطي المواد بالجنرال سيرجري. نعطيكم في الجنرال سيرجري وونت هيلينج اللي هي المحاضره اليوم حتكون ان شاء الله. حنكمل حنعطيكم عن الشوك كمان وانواع الشوك ايش حتوقفوا فيها. في حنعطيكم شغلات معينه اللي مفروض من سيرفيكال ديفينيشن زي الابسس الساينس والمجرات. حنركز بشكل او باخر هذا موضوع مهم لكم كاطباء اسنان بكره في المستقبل انتوا ما شاء الله فيوتشر ماكسوفيشال سيرجنز. فالاناتومي او ذا نيك هذا مهم جدا لكم المجزلة. وكمان حنحكي على الفراكشر ماكسوفيشال فراكشر انا كاسوسايت سليف نودز تراكيستومس والبلاد فيسلز والكنيك هذول مهمين لكم كاطباء اسنان. حنحكي على الثيرويد والبارا ثيرويد اجلان يعني النك سيرجنز دائما احيانا جزء منهم بيتعامل مع الثيرويد والبارا ثيرويد جلانز يعني انتوا اكثر بتتعامل مع الماكسوفيشال انجريز الماكسوفيشال ديزيز كلها وجه الجلانس مجموعتها تقريبا. يعني هذا كان جوب الجنرال سيرجنز نواديز المكسوفيشال سيرجن بتعامل معها يعني البارتري جلاند السبنجولا اوكي بتعامل معها بكل محتوياتها بخطورتها بالاعصاب اللي بتمر من خلالها. يعني الجراحين العامين الان كله بدا يتوجه الكل في تخصص معين. يعني واحد فيهم يقول ابر جي اي سيرجن بيشتغل على المريض بيشتغل على باستومك بيشتغل على الابر انتستين. واحد بيقول هيباتوبيلياري بيشتغل على الكبد على البنكرياس. واحد بيقول كولوريكتال بيشتغل على الريكتم وشي. احنا زمان ما زلنا احنا بنمارس الجنرال سيرجن اللي بيشتغل الراس ومشتغل الرقبه ومشتغل الثدي ومشتغل البطن ومشتغل كل حاجه. ما زلنا نمارس في بعض يعني بدينا الان نتوجه هنا في بلادنا نحو التخصصيه في عملنا بحيث انه يكون في عندنا جراح للثدي جراح خاص جراح بسموه هيد اند نيك سيرجن جراح بسموه أبر جي آي سيرجن جراح بسموه كولوريكتال سيرجن جراح بسموه هيباتوبيلياري سيرجن. كل ما تخصصت في مجالك كل ما تميزت في عملك وفي أدائك يكون أفضل وأحسن. فيعني هذه الثيرويد فهذه المواضيع اللي بتهمكم يعني مش هنتحدث لكم كثير عن الأبدومينال سيرجن والتشست سيرجن حيكون معظم حديثنا مركز على هذه الجزئية. وفي النهاية ممكن نعطيكم يعني شوية من بيزك سيرجيكال سكيلز مهارات مثلا سيوتشرينج أو تو سيوتشر أو تو ديبرايد تيشوز أو تو تاي. يعني من المهارات اللي أنتم يعني يجب أن تتقنوها في نهاية عملكم مصاركم الجراحي. يعني ممكن متطلب لأنك أنت جراحة تكون إنديبندنت. يعني إحنا تدريب الجراحة يبدأ بعد ما تخلص إيش بكالوريوس. لكن في الامتياز كثير انت دكتور بدك تيجي تخيل فبدك تتقن هذه بدك تنظف جرح بدك تتقن بدك تسوي عمليه صغرى مثلا سبيشال سيست في الوجه خاصه شيء بدك تشيلها. فهذه المهارات اللي ممكن انتم تتعلموها خلال هذا يعني المساق. بس هذه مهارات عمليه يعني بيلزمها نيدل هولدر بيلزمها فورسبس بيلزمها سوتشر ماتيريال مع النيدل تاعيتها بيلزمك نايف هاو تو هاندل ذا ايشوز. يعني مثلا عشان انا ما اديش زميلي لما بدي اطلب اقول له اعطيني شفره مش اروح جارحه اقدم له اياها هيك لا بدي اعطيه اياها بطريقه امنه انك هاو تو هولد صحن كيف تنقلها من مكان لمكان واخر. ممكن تلاقوا في البراكتس شغل كثير مش مزبوط لكن لما بدك تقول سيف سيف هاندلينج اوف ذا تيشوز اوف ذا انسترومنتيشنز، هذا مهم جدا خاصه بشغلكم بالاسنان انتم كمان يعني. هذا كيف لما بدك تنظف الجرح مثلا، على سبيل المثال اجاك مريض مجروح في وجهه، ما الحقوا وجهه وديروا عليه ايش؟ زمان كنا ندير على الجرح في راسه، ايش ندير عليه؟ قهوه. وبعدين قلت لما تيجي تغسله بالمي بتطرطش حالك وبتطرطش، مزبوط. فيعني احيانا في ناس بدنا ننظفه بصير تفعك بسرنجه بقوه وإشي، فممكن ترشق عليك زي ما تسقى الارض زراعه، ايش بصير فيها؟ اذا كانت المهيئه يوميه بتطرش فبدها شويه. فهذه جزء من التقنيات اللي ممكن ان شاء الله نتحدث عليها يعني خلال هذا المسار، ويعني 13 ممكن لقاء يكون. لو بدي ابدا لكم من وراء انا وبعدين نرجع لقدام، الناس راح تركب بارتاش هنا، لكن انتم شايفين ايش؟ ابدومين بطن مفتوح. بس يعني انا لسه هذه المشكله في حط ماوسي انا احسن شكلها. معك ماوسي؟ معي ماوسي. طلع البطن هذا ايش الصوره الثانيه؟ تجويف في البطن مفتوح. ايش شايفين فيه؟ شايفين فيه شيء؟ كبر الصوره ولا بكبر؟ ايه؟ هذا انا بس شايفين الصوره، هذا تجويف بطن مريض، شايفينه فاتح. هلا امدح. شايفين بطن المريض هذا نفس المريض؟ شايفين بطن المريض هذا ايش هذا الاحمر؟ مصل. هذا كان تشيو. هذا شفت انت، انا بحكي لكم قصته تمام، بس انا بعدين هاي امدح. وين احنا؟ نرجع فوق، نرجع لا تاخذها بالمنطقه. هاي صورة ثانيه، هاي هاي الصورة. شايف كيف؟ انسى في كمان فاينل ريزلتس ما كناش نشارك فيها الصوره، بس هي تمام. هذا مريض يعني اجاله، احنا عشان نبدا احنا في موضوعنا اللي اسمه وند هيلينج اليوم. مريض صار عنده جان شوت او انفجرت فيه اسطوانه اكسجين بالحم، هذا في مكان انفجرت فيه الاسطوانه، اوكي مزعت له بطنه، صار شظايا دخل بطنه، صار عنده ثقب في الامعاء، قصوا له جزء من الامعاء وسكروا جرحه. بعد هيك لما اجوا سكروا جرحه صار يسيل، صار عنده ليكج ماسوره في ماسوره من الحم في بعض. احيانا بحطش الخيط تبعه، بحطش ايش الابيض هذا تبعه في تفلون وبحزقهم كويس، ايش بصير فيهم؟ ففي عوامل كثير للتنفيس، يعني احنا قلنا التفلون، الخيط، ممكن الماسوره مصنعيتها مش تمام، ممكن اللي حزقها مش 100%، نفس الشيء في البني الانسان. انت جيت وصلت ايش الامعاء خزبوا وصلناهم مع بعض في 5%، انت بتسويها باحسن يعني، ممكن تجيب احسن مصنع عندي صح ولا لا؟ ويسوي لك في البيت كل شيء، بعدين يصير تسيير، بصير ولا لا؟ نفس الشيء، ممكن يكون احسن دكتور اللي اشتغل الشغل هذا، ففي 5% ليكج ريت، انه ممكن اللحمه الوصله هذه بين المصرنين نفسه. فهذا صار عنده تنفيس المريض، اوكي صار ما يسمى بعد العمليه يعني. بعد العمليه صار فيست. جابونا اياه، كان هذا في الاوروبي يعني، بعد 8 أيام جابونا اياه على الشفا. هلا نسوء حظه كمان المريض، نسوء حظ يعني اوكي نصيبه هيك، انه صار عنده نزيف من المعده، كان برضه عنده ثقب في المعده ومخيطين وشيء، صار نزيف. سوينا له منظار، وقف ثاني مره بعد يومين ثلاثه هنا في العنايه ايش؟ اضطرينا نفتحه مره ثانيه، فتحنا لقينا شيء بيسهل هيك كده، وعاء دموي بنشب وبنزل دم منه. اوكي خيطنا المعده وسكرناه، فلكن احنا المريض هذا سيء البطن، صعب يعني لما اخذ تيجي تسكر بطنه بالطريقه هذه وهو في عنده شيء بيسيل من امعائه صح ولا لا؟ في تسيل بطنه لقيناه مغلف تماما، في نقطه بتسيل، ما قدرنا اذا بعدنا نبعكش بنخرب اكثر ما بنعمل في التسيل المكان اللي احنا فتحنا معته وسكرنا على النزيف. فظلينا احنا نسكر البطن بطريقة، انت شفتوا بطنه فاتح مزبوط ولا لا؟ ونحط vacuum suction و how to manage the wounds اللي فيهم excessive discharge، نحط عليهم فوطة هيك تحت وسبونجة عشان ما تلزقش في المصران، وبنصير نشفط السكريشن عشان ما يظلش وت الوند، ما يظلش كل يوم تغير له. وبدأ الجرح ايش؟ تهيل. باي وات؟ باي اسمه الميكانيزم هذي secondary intention. leave the wound open، احنا تركنا الجرح مفتوح وشوي شوية بدأ يبني ايش؟ الجرانيوليشن تيشو الاحمر هذا، وبدأ الوند ايش كمان في شوية كونتراكشن، يدرب على بعضه يدرب على بعضه وبدا ايش في السيرفس سايد تبعينه الجيزيلايزيشن من وين من فوق تمام بضل يسكر الاخر نعم لما سكر الاخر لكن في الاخر بيطلع لي ديفينيت سكار السكار هذا يعني انت مش عاجبك شكله اقلي مش حلو لكن في الاخر سكر المواد باي ما يسمى ميكانيزم سكندري انتنشن اذا في عندنا شيء اسمه برايمري انتنشن في عندنا شيء اسمه سكندري انتنشن وفي عندنا ايش ديليد برايمري كلوجر او ثيرد احنا ما سوينا شفت في سوتشر انت ولا حاجه لحاله جسم بس قديش المريض هذا نام عندنا في المستشفى شهرين 70 يوم في العناية المركزة يعني عشان جرح كبير هذا يسكر بدك وقت طويل بدك وقت طويل اذا هو سكر هذا بفايبرس سكار جرانوليشن تشوي عبارة عن فايبرس سكار فيها ايش فيسلز بلو بلوت فيسلز وفيها ايش اللي سكر فيها كمان في الليوفايبروتيك تشوي اوكي كونكتيف تشوي الموجود انتو خدتوا البطولوجة مش هي باثولوجيا اخذتوها فصلت طيب يعني هو الوند هيلينج برجع لكم كمان مره ثانيه في الباثولوجي بارت اوف ليش ما رجعتوش للسوتشر ما انت صعب في جاب زي ما تفضل يعني لقيت انا لما اجي اضغط لقيت انت لو احنا هنا قديش 9 غرفه هذه كم واحد 50 واحد لو حطينا 200 في واحد بيزبط فيها نفس الشيء البطن لما يصير له انفكشن مش بيصير قديمة في الانسجة هنا بيصير تراكشن بتبعد عن بعضها لما انا اجي بدي اضمها على بعضها بقدر اضمها بس اندر سيفير تنشن ايش حيصير في المصارين اللي جوا؟ حتنخنق زي ما انتم في الغرفة هذه حتنخنقوا المصارين اللي بيسموه انترا ابدومينال كومبارتمنت سيندروم البريشر انسايد ذا ابدومين زاد عن معدل الطبيعي طب ايش حيصير؟ حيقل البلد سبلاي تو ذا انترنال اورجانز حيصير اسكيميا في البول اوكي عشان هيك احنا احيانا نيجي نفتح بطن المريض ما نقدرش نسكره بنسيبه كيف بنحط ما يسمى بجوتا باك بنلزقه بالبلاستيكا هيك بنسكره جاست تو بروتكت ذا انتستن الموجوده جوا البطن وبعدين يا بنسوي ديليد سكندري كلوجر الو ديليد برايمري كلوجر او بنسوي ريليز انسجن او بنتو ليف ات باي سكندري انتنشن لايك ذس انه نخلي الجرانوليشن تشو نعم هذا مدة بس البلاستيكا لا البلاستيكا بنشيلها انت مؤقتا هذا تمبوراري هذا تمبوراري كلوجر اوكي طيب تمام احنا وين هذا الوند هيلينج وين هنا الملف على سطح المكتب مش هنا طيب قبل ما نروح احنا نتفرج الصوت عالي انا في الملف ولا لا؟ ما فيش صوت اشوف اذا عنده طيب وانا بسجل عندكم ولا انا عندي على جوال ممكن كنت تسمعوه بس لا لا مش ليش مش راضي يفتح؟ حطه بالويب ايه؟ كيف محذوف؟ نزلته انا اوبن باستخدام ايش؟ على الفضل انتم شايفين فيش عندكم انتم انا شيء؟ مسامع مش راضي يفتح الفيديو نعم؟ لا هو انا حتى انا لسه فلسف بس مش راضي يفتح الفيديو بس مش فيش صيغه عندكم للفيديو زان؟ نعم؟ معي لابتوب يا معي معاش مش راضي يفتح عندكم؟ فيش شيء مش راضي يفتحه؟ مش هيفتح ليش مش راضي يفتح؟ ايه؟ طب استنى نشوف الفلاش ممكن الدكتور تفتحه من اللابتوب بكون اعمل بس توقيف للتسجيل وين الفلاش؟ كانت شوف هل موجودة ولا لا هي أساسا نقلناها ولا منقولة طب افتحها مش راضي يفتح ليش أكثر من مرة سنة لك افتحها لازم يفتح ليش؟ افتح اوبن باي ملف باي حاجه افتح اوبن فيش عنده ولا حاجه يفتحه ساعات يفتحه في الووند هيلينج دائما هي ايش؟ هيموستاسيس. بصير ايش في عندنا؟ اجريجيشن بصير عندنا ميجريشن من وين؟ الابليتس من الاندوفاسكولار سيستم. وبتروح على وين؟ على الليك بوينتس اللي صارت في الفيسل اتسلف بتسوي ايش؟ بليد نسوي ايش كوالكوليشن. الكوالكوليشن هذا موجود بالاول الاجريجيشن اوف ذا بليتس. البليتس نفسها الصفائح الدمويه بتيجي بتتدحرج. بعدين الصفائح بتحرك من مكوناتها بيطلع شيء اللي ممكن بعد ذلك تؤثرك ما يسمى بالانفلاميشن او الانفلاماتوري فيز او الانفلاماتوري سيلز الموجوده هنا. اذا طلع اول عمليه ايش اللي هيموستاسيس. بعدين بصير الانفلاميشن عشان تاخذ كل الانسجه الغريبه الموجوده. اذا في بكتيريا موجوده في اشياء انا ننظف هذا المكان. وبعدين ايش العمليه الثانيه ايش بصير عندنا ما يسمى انجيوجينيسيس عمليه بناء الاوعيه الدمويه. الاوعيه الدمويه بتتكون من وين؟ يا من خلايا من الاندوثيليال سيلز تبعيتها بصير لها عمليه بروليفريشن انسايد ذا ووند اتسلف هذا او من ايش من الستم سيلز من مصدرها الاساسي بيجي بتكون خلايا جديده. هذه اسمها ريجنريشن للووند اتسلف باسمها انجيوجينيس تكوين ايش اوعيه دمويه جديده في البيز اوف ذا ووند في البيز اوف ذا ووند. وبعدين بصير ايش بعد ذلك بصير عمليه بروليفريشن اوف ذا ما يسمى الفايبروبلاست. الفايبروبلاست هي خلايا مكونه اوكي هاي شوف بتكون الفايبروبلاست تتكاثر بالميتوزس هنا بشكل او باخر بشكل كبير جدا في المكان هذا عبين تفل ذا جاب اللي موجود اللي حصل. بعدين في نوعيه من الخلايا بصير لها ماتشوريشن اللي هي خلايا بتاخذ صفات الفايبروبلاست وصفات ايش؟ المسل سيلز بسموها مايوفايبروبلاست. وهذه في وظيفتها بصير ايش؟ كونتراكشن اوف ذا وند بتصغر حجم الجرح شويه شويه شويه صغيره. واخر مرحله ايش بصير؟ الابيثلايزيشن زي ما شفنا في مريضنا اللي قبل شويه. هذا رسم توضيحي ماذا دار في مريضنا قبل شويه بشويه ايش؟ بشكل العبيد بيسكر جرحه. اذا كثير احنا جروح في الدنيا بنسويها احنا ايش طبيعه الجروح اللي بنسويها؟ يعني انا كثير احنا بنفتح اي بطن المريض او بلاش بطن بنوجه المريض بنوجه المريض نشيل الكاروتيد جلاند ايش بنروح بنسوي؟ بنسوي السجن هيك مثلا بنسجن ورا الدانس مثلا بنيجي هيك بنسوي حرف الاس. لما نسوي حرف الاس بنرجع للسكين بنقطع ممكن ايش؟ صمود الى السفاء وممكن نقطع لما نسجن احد منصب ديبينز هاو وي كريت اور انسجن. بعد ما نخلص نرجع كل الستركشرز ان وان لاير. لقيت هل جرحنا البطن او جرحنا الوجه او جرحنا نقول احنا اكثر جرح بنجرح البطن جرحنا البطن من النص. بعد ما خلصنا الجرح الجرح فتح لايك ذس هيك فتح مضبوط ولا لا؟ مش ابعد عن بعضه. احنا بدنا نروح بعد هيك نقرب الجرح للنص مره ثانيه عشان ما نخلي جاب بيناتهم. فاحنا ويلينج في المنطقة هذه مع المنطقة هذه تيجي في دايركت كونتاكت ونسكر الجرح بغرزة مثلا هاي السيرفيس هنا موجود نسكر الجرح بغرزة ونربط الاثنين مع بعض. ممكن غرزة ممكن أي حاجة أحيانا واحد يجرح في وجهه بيحطوا له لازم هذا شو ستريب أو بيحطوا له إيش أحيانا في سوبر بلير جلو هذا موجود الجير موجود للجروح سوبر جلو موجود للجروح خاصة نص يعني جلو اسمه هذا بدبري ايه وفوق على السيرفيس اريا وبخلي الجرح تيجي دايركت كونتاكت مع بعض. هذا بصير عمليه الشفاء هذا الجرح بما يسمى برايمري ايش انتنشن برايمري كلوجر اوف ذا وند. سكرنا كل الليل وخلينا كل واحد يجي بالثاني. لكن انا عشان هذا الجرح انا واحد انقطع في وجهه جرح هيك هل كل جرح بينجرح في الوجه او في الايد بقدر اسكره بالطريقه هذه؟ ليش؟ مثلا ممكن عشان ما يتركش اثار ممكن مثلا عشان حسب البلد سبلاي ولا حسب المكان. الجرح هذا ميزته انه بيكون الفانكشن تبعيته ممتازه يعني بعد ما تخلص. اثنين الكوزموتيك ريزلتس احسن. لكن هل كل جرح بقدر اسويه بالطريقه هذه؟ حسب عمق الجرح حسب نوع الجرح حسب الجرح حسب الدفن. اوكي ايش انواع الجروح بتعرفها؟ جروح قطعيه وخسيه جروح قطعيه سطحي وايش كمان؟ تهتكية تهتكية وايش كمان؟ طيب نبدا من الجروح البسيطة. احيانا لو واحد انسايز ووند واحد اخذ جرح مشفرة مش هيك بيجي شارب الووند هذا؟ ما انتبه ممكن يكون سوبرفيشال سطحي هذا الجرم. يعني احنا في عندنا هذا السكين هنا في عندنا بيدير خلايا في بيس ميمبرين في داخل الصح تحتيه ايش بيجي كونكتيف سب دي ان اس كونكتيف تيشو. اذا انقطع بس الابيثيليال سيرفيسز وما كانش في بصير عاده ايش بصير في الخلايا هنا قريب الريجنريشن بالطيب. يعني لو واحد انحرق حرق درجة أولى، إيش الحرق درجة أولى؟ بس السكين قطعة شمس تنحرق تلاقي بعد فترة بقشر وإيش بيصير؟ برجع طبيعي كما كان، لا بترك لا سكار ولا أي حاجة، لأنه بصير ريبيتاليزيشن للسيلز الموجودة. هذه نورمالي السكين سيلز أحيانا بصير لها إيش؟ بتموت الخلايا السطحية كيلاتينايز سيلز وبصير ريجنريشن فيهم، أنواع من الخلايا دائما بتجدد نفسها. ليه الخلايا؟ خلايا تبعت الغشاء المخاطي للفم نفسها دائما بتروح وبترجع. لو الواحد تهيج ثمه من اي حاجه تلاقيه بزلع، اوكي صح؟ لو تهيج ثمك من اي حاجه اكلتها شويه احيانا تلاقيه تحسه قشر، بعد شويه بترجع طبيعي ولا بترك لا اثار ولا ندبه. هذا بصير كومبليت ريجنريشن اوف ذا سيلز بطريقه. واضح الكلام؟ فهذا النوع من الايش من الجروح السطحيه خالص جدا اللي بصير لها ريبيتاليزيشن. في جروح ثانيه السايز 1 اذا لقينا الجرح نظيف فيش فيه فروم ماتيريالز فيش فيه اي حاجه بننظفه وي كان كلوز فيش فوكس اريا للبكتيريا بننظفه وبنسكره. لقيت في جروح ثانيه لقيت في كونتيوزد وونت. ايش كونتيوز؟ في واحد كدمه كان له حجر في وجهه صح ولا لا؟ يا بصير just contusion of the wound. الwound اللي هنا صار contused. فايش بصير فيه في الأول؟ إيش يعني بدون قطع ولا إيش؟ بدون في contused lacerated wound. أحيان في swelling. أكلنا هو أنت وأنت ماشي خبرت في الباب. إيش بصير عنده؟ swelling contusion. مزبوط ولا لا؟ contusion أول إيش إيش بيكون عنده؟ تتحبس الدم. تتحبس الدم إيش بصير؟ انتفاخ في الأرض. انتفاخ فيها. بعدين إيش بصير؟ عزل رقاق صح ولا لا؟ وبعدين إيش بصير؟ ليش صارت عزلقة؟ لأنه الفيسيت أو الار بي سي طلعت من إيش؟ من السيركوليشن وصارت في الانترستيشن سبيس. بعدين بصير لها فاجوسايتوزس ودي سيلز اللي هو دامج سيلز وبصير إيش كمان؟ تتلون بالبيلروبين. فبتأخذ بعدها كمان يوم بعد أسبوع أسبوعين لما بتتاكل كل الخلايا اللون الأصفر مش بين جرحك على السفرة. فهذا كونتيوز وونز. لقيت في شيء اسمه لسيريتد وونز. إحنا كتير ناس بيقولوا لسيريشن أوف ذا وونز. في لسيريتد وون. ايش اللسيريتد وون؟ لسيريشن عظيم. هلا في قلنا انسايز وون. انسايز وون شارب سكينه حاده جرحنا حالنا هذا اسمه انسايز وون. جرح انكسار جرح قطعي. في لسيريتد وون فرجوا ايش هذا عظيم بس مش قطعي هذا جرح تهتكي. لسيريتد وون ايش بدي تستخدم؟ قوه فورس يعني الشيرين فورس تبعت القوة. هذه القوة الممزقة هي اللي سوت لاسريشن سوت تمزيق جرح ممزق هذا جرح قطعي مش سكينة. يعني لو واحد خبط واحد في راسه بشاكوش ايش بصير في راسه؟ غير متكسر. بس ممكن احيانا اكيد لو اكلت من بعيد الحجر الحجر ايش بيسوي لك؟ بفتفت المكان بيسوي له لاسريشن بمزق صح ولا لا؟ فهذا اسمه لاسريتد وون. لتكحك على الاسفنج ايش بيسوي لك؟ سحجات بيسموها ابريجنز. نفس الفكره نفس الفكره ابريجنز وون الا بس هذا هذا لقيت كحك لحد الفريكشن صار احتكاك بينك وبين الاسفنج. بس عشان انا يصير لاسريشن بدي تو ابلاي سترونج فورس اوف ايده. لقيت لو انا واحد لقيت بدي اخبطه بخشبه قويه هيك على ايده ممكن اسوي له جرح في ايده غير كسر بس ممكن اسوي له لاسريشن وراحت فيه. طب الكحد نفس الفكرة ولا؟ لا الكحد بيكون فريكشن بين يعني احتكاك بسيط لكن ايش بكحد السوبرفيشال لاير تبعيتك غير الكحد. بس هو هيك هيك هيعدك لسريشن ممكن يعدي لك لابريجنز ولسريشن اوف ذا وند. بس لما انا اقول لسريتد وند معناته الحكي سيفير فورسز امبلايد ذيس وند سوت فيه تمزق مزعته مزعت الجرح. كثير بنشوفها هذه انه الجرح واحد بكل هوايه واحد اكل هوايه بعصايه هيك تلاقيه جرحه مزع صح ولا لا؟ في فورس وليس جرح قطعي بسموه لسريتد ايش وونز. في ايش كمان انواع الجروح اللي ممكن تتم الوخز وهذا لسريتد وون ممكن في الابدومينال اورجان يكون في لسريشن في جروح كيف يعني؟ كيف بيصير؟ مثلا اذا في كان احنا بنقول والله سبيك لاسريشن ليفر لاسريشن كيف مثلا اذا صار كانسر وكذا هي حيصير ياكل في لا غير لاسريتد وان جروح احنا قلنا ايش اللي يستخدم على الراس هذه كدمه بلانت تروما صح ولا لا انا وقعت من الطابق الخامس وقعت على راسي وقعت على وين على حجر اتمزق اللي براني صار تمزق بالجرح الخارجي او رصاصه خزقة او لقيت التروما هذه تقلت الابدوم زي رصاصه مين اللي موست بنتريتنج وان احنا بنحكي على البلانت تروما على البلانت تروما بلانت تروما يعني بلانت مش شارب اوبجكت يعني انت تعرضت لشيء بهيفي فورس اجت عليك وقعت انا من فوق لتحت ايش انا صارت قوه الصدمه مع الارض كانت قويه جدا تنتقل على وين على الاحشاء الداخليه ايش الاحشاء الداخليه لقيت انا لو خبطنا واحد بوكس انا مش قوي كثير لو واحد اجى من الشباب ضرب واحد بوكس ممكن يأدي الاحشاء الداخليه ولا لا لقيت بصير نزيف داخلي لقيت بصير ايش تمزق بالانسجه الداخليه بصير لاسريشن اوف وات ممكن الليفر لاسريشن اوف سبلين لاسريشن اوف سموكر التمزق اللي صار هذا ناتج عن ايش مش عن شار اوبجكت انا كده ناتج عن تروما سيفير تروما ابلايد فروم اوتسايد تو ذا انتير فاحنا كثير بنشوف كيف نميزها هذه مثلا هاي السبلين بالسي تي سكان انا عامل هيك هاي الطحال جاي بتلاقي هاي الهايلم اوف السبلين صار كراك شفت صار لاسريشن في الون هذا لاسريشن حسب احيانا بنسميه جريد 1 2 3 4 5 حسب قديش درجته قديش سمكه قديش عمقه ضرب الاوعيه الدمويه الرئيسيه ولا لا ممكن يصير اسريشن في الميزنتري اوف ذا سمول باول المصاريقه عارفين بتعرفوا كلكم الكرشه الكرشه بدناش نقول على البني ادم الكرشه عارفين الكرشه منديل في البطن الشيء اللي فيه اوعيه دمويه اللي بنزق في الجدار الخارجي الاخير للجسم اخذتوه في الاناتومي الميزنتري اوف ذا سمول باول الميزنتري اوف ذا سمول باول احيانا بصير فيها لاسريشن بصير فيها نزيف حاد اخر المريض هوايه قويه تنضرب مين اكثر اورجان موجود في نص البطن مين اكثر شيء موجود هذا الانتستين يعني لو انت كنت هو جدا فممكن فديس از ا وونت انسايد انترنال وونت انت مش شايفه دكتور بقول لك ايمن لو بلعت شوكه انا لو بلعت شوكه ممكن والله قول لو بلع شوكه شوكه ممكن تسوي بيرفوريشن هذه بيرفوريشن في شيء اسمه الوونز الخارجيه احيانا واحد يقول ايش مفك مسمار اسمه بانكشر وونت يعني وانت ماشي على شيء ناخذ واخذي هذا لكن هذا مشكلة البكشر وان ممكن ما يسويش ولا حاجة لكن ممكن انت ولا هذا وسخ عليه فورن ماتيريالز احيانا بيخرم صدرك لابسه واعي انت لابسه واعي بخش جزء من الفورن ماتيريالز انسايد ذا تيشو فبدك دائما تتاكد انه جرحك هذا انه ما في مدخل ايش شغلات في احيانا الوانز لما بقول لك والله انكل سبرين وسترينز والشغلات هذه الواحد هو رجله بتلوي شيء على انواع سترينز يعني اي نعم هذه كلها من انواع الجروح اللي خلينا نشوف المحاضره سعيد كامل نبدا بالترتيب شفت السمكه قصدي نعم احمد ابو ظاهر بيقول يعني البنكشر وان اسهل في الهيلينج من ايش من الانسجنال وان بيعتمد على المكان يعني واحد ياخذ بنكشر وان وين في صدره زي اللي باخذ بنشر وود هنا نتفه صغيره ويطلع لا تفرق يعني واحد ياخذ جرح قطعي هنا ياخذ جرح قطعي هيك عند ايش في هنا يا نفسيرز وديسيرز وكل ديونيرز ولا ياخذ جرح قطعي كده هيك بس تنجنشن في البطن هناك المكان بيلعب دور المكان زي ما حكينا بيلعب دور اكثر السمك اللي جوا البطن خلينا نركز هلا كيف نعرف الاستريشن وين جوا البطن ولا خارج؟ جوا البطن هذا بطيخ مسكره، بتصوروا الترا ساوند او بتصوروا بالسي تي سكان، يعني صوره مقطعيه للبطن بتقيم. كمان تقييمك الثاني هذا لا ينعزل عن تقييمك السريري، يعني مريضك انت في عنده جرح، انا مش بس كله صوره صورني بساعدني، لكن في تقييم سريري نشوفه هل هيموديناميكال ستيبل ولا لا، يعني ضغطه كويس ولا لا، نبضه كويس ولا لا، الهيموجلوبين سيريال هيموجلوبين كويس ولا لا، نتابعه فحص السريري. لو في لاستريشن، في جزء من اللاستريشن بنتعالجه بالعلاج التحفظ ان لا تتدخل في المريض، لكن المريض عنده انتاج الهيموريج وبنزل قاعده قاعد بتفقده، انت لا بتفقده على الثياتر، بتفقده على العمليات. في سمول باول بيرفوريشن، صار بيرفوريشن في الفيسكس اللي هو هولو اورجانز، لا بتفقده على العمليات. العلاج التحفظي يتم في اماكن معينه فقط في الجسم، اذا صار في الصحان، في السبلين، في حالات معينه، في الريبرتوري الهيماتوما ستيبل مش اكسباندنج، هناك بدون ما تتدخل تسوي شيء ثاني. اذا تيشو دامج اللي هي البونز، ماذا يعرف البونز؟ اي جرح في الدنيا كيف بدك تعرفه؟ تيشو انتجريتي نورمالايز وتيوز، هنا في صار تمزق تهتم الانتجريتي، التكامل بتاعت الانسجه كلها راحت. الاكثر شيء بيسوي التيشو دامج حاجات معينه اللي هم ايش؟ اكسترنال تروما، في انترنال سورس انفكشن، في شيء على سبيل ديزيز. لقيت انت في ناس كثير عندهم بصير عندهم بيريفيرال فينس ألسرز، في عندهم كرونيك فينس انسفيشنسي، في خلل في الريتيرن اوف بلاد بيرجع من خلال الديب سيستم اوف ذا ليجز، ففي عندنا في مشكله فيهم، فبصير ريفلوكس. ايش الفاريكوز فين؟ حد عارف ايش الفاريكوز فين؟ دوال الرجلين، تعرف دوال الخصين بس دوال الرجلين تعرفوا هذا؟ تعرف دوال الرجلين؟ نفس الفكره، دوال الرجلين. لقيت في عندنا بالرجل في عندنا ديب سيستم، وفي عندنا سبرفيشال سيستمز، وفي فالفز تسمح بمرور الدم باتجاه وين؟ ترجعش لورا. الفالفز هذه احيانا ليش بصير فيها؟ فبسمح بمرور الدم من الديب سيستم للسوبرفيشال سيستم، فبصير ايش عندنا في السوبرفيشال سيستم؟ الدم فيش دم بزيد، بصير الفينز هذه السوبرفيشال فينز تكبر شوي، مع اللونج ستاندينج هذا ممكن يصير يؤدي الى ما يسمى ايش؟ ألسرز، في تقرحات. فالألسرز عبارة عن نوع من انواع ايش؟ الجروح. ايش؟ انتجريتي اوف ذا وون اوف ذا هيك سكين فيوليتد، السبكوتينس تيشو فيوليتد، فصار عندنا ايش ما يسمى يعني ممكن الألسرز تكون في رجلين؟ نعم الألسرز ممكن تصير في رجلين غير المعدة، غير الألسرز اللي وين؟ لقيت في عندنا كثير من انواع الألسرز اللي بتصير. في ايش العوامل انه يصير ألسرز عندك؟ ايش العوامل؟ صار تروما مثلا، في عندك دايبيتيك ألسرز، دايبيتيك فود ألسرز، في شيء اسمه برشر ألسرز. بتلاقوا الناس اللي عندهم سكري عندهم قابلية يصير عندهم تقرحات، ليش؟ ليش؟ ايش بيسوي السكر في جسم الانسان؟ بقلل غيره، بزود البكتيريا غيره، سيوله الدم. ها؟ طيب ايوه الاحساس، تمام ممتاز. السكر يعني هذا مرض العصر، وبصيب مجموعه كبيره من ناسنا بغزه، يعني زي العالم، لكن فيه له ثلاث مضاعفات خطيره اللي هي ايش؟ انجيوباثي بتاثر على الفيسلز وبخربها، نيوروباثي، وايش كمان؟ ونيفروباثي بتاثر على العينين، اوفثالموباثي. فانت رجليك تعين مرضى السكر دائما وشعورك برجليك. انت الان لما تمشي على هيك، لما تمشي عادي تعبت رجليك، حسيت خذلت، ترفعها بتشلع بتمدد رجلك. مريض السكر احيانا بيشلح صندلهم رجله وهو مش شاعر بيه، عشان هيك بنقول له دائما. هو ايش بصير كمان عنده؟ بصير عنده كدمات وهو مش داري بيه، تجيب الجرح وهو مش داري بيه، بنحرق وهو مش داري. في الشتاء كثير من تعين السكري تلاقيهم بيجوا على المستشفى محروقين، ليش؟ بحط رجله على الدفايه، تحرق الدفايه وهو مش شاعر بيه. هذا اللي بصير. فهذا السكر بتعمل سكري بخرب الاوعيه الدمويه، فيش يعني في الاخر بصير اثيروسكلروز اوف ذا فيسلز، لكن مع النيوروباثيك ألسرز ما بتطيب القرحه. القرحه ايش فيها؟ بدي عوامل مساعدة عشان المسير. هذيك في احنا احيانا في غلغلينة ناتجة عن لا يسمى بريفرال فاسكولار اسكيميا اللي هو ايش؟ في قصور في تروية الأوعية الدموية اللي نازلة للرجل للأطراف، ما في بصير سينوز في الجسم يسموها اسكيم، لكن في الأوعية بصير انفكشن. العامل الآخر اللي بيساعد انه الناس اللي عندهم سكر وعنده هايبر جليسيميك الكنترول تاع السكر مش مظبوط، التشانس انه تجد انفكتد اعلى مع انه القرحه برجله بصير عندها ريبيتد تروما بريشرز السرز. يعني هذول الناس اللي عندهم سكر بنقول لهم علاج ايش؟ اوف لودنج، انك تلبس جزمات ترفع مستوى المناطق اللي فيها القرح بتكون معرية ما في عليها ضغط وفي عليها بريشر اوف العسل. هذا قصه ثانيه، هاد تكريت يعني هيدروبيك هيدروبيك اكس كونفيس تست للهيلينج قصه ثانيه العسل، بس احنا بنحكي على هذه الجزء. اذا ايش هو الوند هيلينج تعريفه؟ يعني الوند هيلينج تعريفه هذا قبل شويه هو عباره عن بودي ريسبونس تو انجري، صار عندنا تروما، صار عندنا انفكشن، صار في انسريشن، صار في اي حاجه عندك، البودي بتحاول ايش؟ الهدف منه إن في restore normal structure and function. يعني جرحنا هنا بدنا نعاود نطيب جرحنا بدون أي ما يترك أي آثار أو أي رذبة في هذا المكان. طيب ميكانيزم اوف هيلينج زي ما حكينا regeneration. أي جرح في الدنيا regeneration or replication of lost or damaged tissue with similar material. يعني لو انجرح الجلد من هنا ايش بده يسبب؟ بترك اثار مكانه بالغطة كاملة بايش؟ بالسكن، لانه بالريجنريشن بعادة ايش؟ بتدرك تكاثر بروفريشن اوف ذيس تيشوز بالانسجة هذه الخلايا الاساسية للوجه بتتكاثر وبتساوى نفسها. او ريبليسمنت ريبير او ريبير اوف دامج تيشو وذ كونكتيف تيشو مع السكار الريجنريشن اند كونتراكشن، بس بتساوي اثار، هذه اثار بترك مكانها نوتبة في خلايا ما تعاد. لقيت على سبيل المثال لو واحد صار عنده العضلة راحت، العضلة بتكبر لكن ما بصير فيها ريجينيريشن. العصب الخلية العصبية لو انقطعت ما بصير فيها ريجينيريشن، خاصة في السنترال نيرفس سيستم. يعني لو واحد عنده صار دمج في السنترال نيرفس سيستم من ايش بصير عنده؟ صح ولا لا؟ او بتلاقي الفانكشن اوف ذس يا بصير accommodation of the other hemisphere بعوض الفانكشن اللي راحت، لكن مكانها ايش بترك؟ بترك نطبة scar tissue in the brain. الخلية العصبية ما بتكاثر إلا الخلايا الأكسونز تبع البريفرال نيرفز، هذا عادة بتحسنوا وبصير لهم ايش؟ يعني بتحسنوا بطريقة أحسن من الخلايا المركزية، هذا بيصير regeneration له لكن التيك long time. يعني خليها يعني لو واحد انقطع عنده الميديان نيرف هنا عشان يرجع الفانكشن تعيته كما كانت مش خلال شهر ولا رجعناه هيك خلال يومين اسبوع اسبوعين لا سكر الجلد لا من جوا بدك سنه يمكن اكثر فوق السنه لما اقول سنتين لثلاثه لما يرجع الفانكشن اوف ذا نيرف الى النورمال فانكشن تعيته. اذا جزء من الخلايا على سبيل في خلايا داخليه الكبد على سبيل المثال الكبد عنده قدرة عالية على ايش؟ على الريجنريشن. لو شلنا احنا حوالي 75-70% من الكبد السليم وضل 30% المريض بيرجعش بشكله الحائل زي ما هو، الليفلو برا بتكاثر وبكبر لكن بعوض الفانكشن بيرجع فانكشنالي كما كان. يعني انت ككبد مصنع كبير، يعني احنا مصنع هذا لما ينهد المصنع ثاني مرة بتبنيه كما هو بتغير. ونفس الشيء الوجه البيانية الإنسان لما يكبر تاني مرة بيطلعش كما أول مرة كان موجود فص يمين لكن بيكبر. أي نعم بيكبر، لكن لو قلنا على سبيل المثال كبد مريض عنده هوباتايتس بي أو سي صار عنده ليفر سيروس، عارفين ايش ليفر سيروس؟ تلهي في الكبد، تشمع الكبد، يعني هذا وصار عنده إنجري لو شلنا له تلقينه هيدخل في ما يسمى الليفر فيلر. الكبد ما عنده قدرة يتجدد كما كان ولا عنده قدرة انه يعيش الانسان بكبد هيك بربع كبد مش نافع من الاساس، فهذا الريجنريشن بيصير في الخلايا. القلب على سبيل المثال عندك الخلايا القلبية اللي بيصيبه ام اي ايش بيصير فيه؟ ما يصيبه مايوكارديا انفاركشن جلطه قلبيه ايش بصير فيه اسبوع لا مش اسبوع ايش بصير ايش بصير بصير اسكيميا الجيت بصير مو ما هو ايش تعريف المايوكارديا انفاركشن ضعف عضلة القلب اولا صار اسكيميا يعني البلاد سبلاي اوف ذا مسل قلة فايش بصير نكروزس وموت انفارش انفارت ديد تيشوز ماتت خلايا القلبيه لقيت الخلايا القلبيه بصير ما بتعيد حياتها ما بصير فيها جنريشن ريبليس باي وات ريبليس باي سكار تيشو طيب اذا كان سمول انفارك بعيش المريض وبتأقلم معه وش لكن لو كان ميجر أحيانا ما يكون بيج انفاركشن إيش المريض بيصير فيه بيدخل في هارت فيلر بموت لو كان مش إحنا أحيانا نقول في الشباب بنصابوا ما يسمى مسد ام اي مسد مايوكارديال انفاركشن بأخذ تلتين أو تلت القلب فبقى في القلب بطل يشتغل بموت المريض على المطرح خاصة الشباب الناس الكبار في السن بيختلفوا عن الشباب ليش عشان أقل حركة لا اولا لما بيكبر الانسان ايش بيصير لقيت الانسان لما بيكبر مش بيصير اعتلال الخلايا للانسجه للاوعيه الدمويه تاعيته كل ما بيكبر بيصير ما يسمى تصلب مرض الشرايين فبيصير استنوزس في اماكن معينه بيصير تغير لكن انا مع الاكسرسايز ومع المشي ومع الاجري ايش بيصير بيصير كولاترالز كلها. فلو سكر الشريان الرئيسي في شرايين تانية تلاقيها ايش موجودة ومساعدة فالمريض بخشش بمسك ماي زي الشباب بيقول عنده الشريان الرئيسي فجأة مرة سكر وبصير عنده ايش صدن ايش الرس وشي كمان الناس التانيين عندهم الشاب لأنه ما بيقدر بموت القلب بيصير بخش بهارت فيلر بخش هاي بتنشن بروح بيقدرش يتحمله كلها ما في عنده كلها نتيجة في الكبار السن اوكي بصير لقيت احنا انا يعني انا صار عندي مينيوت انفاركت لحظه شوي لقيت صار عندي مينيوت انفاركت او الخلايا اللي صار فيها اسكيميا لما يصير اسكيميا في المكان هذا بده بصير انجيوجينيسيس تبنى اوعيه دمويه جديده في هذا المكان او الاوعيه الدمويه اللي بتيجي للمكان هذه انا الوعاء الدموي الرئيسي هي في تضيق شايف على هذا في وعاء فرعي الفرع بتلاقيه بكبر وبتضخم فبصير نوع من شبكة نتورك of collaterals اللي بتغذي إلى أماكن هذا فالناس اللي بتلاقيهم دائما يعني لو أجا واحد عنده أكل هواية هنا أو في رجله هتلاقي في نتورك عشان بدها more blood supply to heat فحيانا بتلاقي شبكة يعني مرة احنا اشتغلنا مريض بتذكر عنده budget disease وصار عنده زي rupture aneurysm هنا في المكان هذا اوكي الاكسترنال الى كارتي وصلناه مع بعض وصار فيه انفكشن قلنا خلاص لازم ينشال رحنا سوينا انجيوغرافي لقينا انه احنا في اكثر من فيستولاس تراكت في ايش كولاترالز بلاد فيسلز لانه كان عنده سيفير انجل كان في الباستس وعنده في احد السير وجراف داعس على رجله وكسرها فانت عشان الجرح الكبير هذا ينمو بده بلاد سبلاي غزير فبالجسم بده يحاول تكمبنسيت يعادل حاله فكان يعطي كولاترالز يسوي أوعية دموية بحيث يجيب كمية هائلة من الدم فالمين أرسي انقطع معنا هاي المين أرسي كان مرتنال ووصل بينهم ووصل سورس اوف انفكشن انقطع لكن لقينا في الوطف في كولاترالز فرحنا ربطنا من هان وربطنا من هان وشلنا الوصلة لسورس اوف انفكشن وعدى جسم الإنسان فديس ار ذا كولاترالز اللي بتساعدك خاصة في حالات ايش الترومز طلعوا يعني عملية هذه الصهرة مخطط كيف بصير لما يصير عندك دامج للتشيوز لما يصير عندنا انفكشن أو لما يصير عندنا كونتيوزد ووند إيش اللي بصير زي عملية البناء إحنا أول ما نيجي بيجينا المريض إيش بنسوي بدنا ننظفه لما بدك تيجي شوية تنظف المكان صح ولا لا مش أول ما بيجي الباقر بنظف المكان في الأول نشيل كل هالرابش ونفس التشي clearing of damage cells and other unwanted elements فدائما قلت لك تنظف مشان انا كمان بنظف انا اللي بعالج الجرح بنظف جسم الانسان كمان نفسه بنظف الفاجوسايتس اللي بتيجي النيوتروفيلز اللي بتيجي على المكان تو اتراكت مور فاجوسايت مور نيوتروفيلز بتفرز مواد وكلها بتساوي فاجوسايتوس للفورم ماتيريالز البكتيريا والفورم ماتيريالز الموجوده عشان تو كلير ذا وونز لكن مشكلتنا احنا لو في انفكشن او ديرتي وون ديرتي وون اي جرح حاله الجرح حاله ديرتي وون انت رحت يا دوب نظفته لكن خليت بقايا هنا بكتيريا موجوده بقايا انفكشن ورحت سكرته هيك من هنا من فوق ايش حيصير في الحاله هذه؟ بروليفريشن تكاثر للبكتيريا الموجوده هذه مش حتقدر قدره الجسم انها تقاوم الموجوده لكن لو انت حطيته هيك خليته فاتح واليوم سويت ورش للبكتيريا هذه بتخلي الجسم قدرته على المقاومه قدرته انه ياكل البكتيريا الموجوده هذه اعلى بعد شويه بتلاقي ايش بدا يبني جرانيوليشن تيشو تصير انجوجينيس معلوطه في البلاد فيسلز هنا شويه شويه بعد شويه بتجي المايوفايبر بلاس بتسوي كونتراكشن للوون بعد هيك بصير ايش ايثيلايزيشن اوف ذا سيرفيس اوف ذا سكين كحالات فنفس القصه هذه احنا مهم جدا بروتكشن اوف فايبل تيشوز نحافظ على الانسجه الحيه دائما كثير احنا بيجينا جروح تروماتيك مثلا امبوتيشن اوف ذا ليم اوكي بننظفها بنرتبها بنخليها تلمع وممكن نسكر الجرح وما نسكره على انفكشن بعد خمس ايام نرجع مره ثانيه نسوي سكند اكسبوجر اوف ذا وون اذا لقيت الجرح نضيف فيش مور نكروتيك ماتيريال لانه لو تركت في اي جرح احنا بنتعامل معاه نكروتيك ماتيريال هنا انسجه ميته بهذه الفرصه ايش في البكتيريا بصير بصير باس فوتا فدائما لازم احنا نعتني فيه وننظفه اليود كويس نعم اليود من هون اليود انتي سيبتيك تكنيك اليود مش للوونز اليود للسكن اليود للانتاكت اليود اللي يستخدم للانتاكت سيرفيسز وليس للاوبن سيرفيسز يعني انت لما تستخدم الوونز تستخدمه خارجي احسن شيء تغسل بيه جرحك ايش الميه النورمال صلاين اللي بنستخدمه احسن شيء دائما اغسلوا جروحكم بنورمال صلاين لا جاك مريض جرح بخ فيه ميه لو حطيت حنفيه ميه الحنفيه برضو كويسه المهم تو كلين ات فروم ايش سبستانسز يعني انا بجروحي اللي بستخدمها دائما انا في العياده او في اي مكان الجرح دائما من جوا بغسلوش بوليدين انا بغسله بايش بميه بصلاين لو انا بغسل البوليدين ممكن او اذا كان ابسس اول مره بغسل لما يضل كيل تشو نضيف الانسجه من جوا حمرا احسن شيء بنورمال سلاين اذا حطيت عليه يود جرب حط يود اكثر من مره عجل بسوي دراينج اوف ذا سيرفيس بسوي بير لانه هذا مش للهنف تشو هذا للانتاكت سكن يستخدم وليس يستخدم زي ما تحط ايش كحول على جرح جواني اوكي ما تستخدمه استخدامات نعم سام ميه مش شرط يعني الميه حتى احنا من اليوم الثالث بنقول للمريض يغسل ايديك بيها يعني اليوم الثالث بقول للمريض الا جرح مفتوح لا جرح مفتوح لا بس جرح انا سكرناه باي برايمري انتنشن بقول له بعد 3 ايام روح الحمام فيش عندنا مشكله اوكي نعم تبتو ضيقنا كثير ضيقنا ساعة إلا ربع ل 12 معكم بس يعني احنا بناخذ يا اما بريك بالنص يا اما نروح بدري طيب خذوا خمس دقائق ما تطولوش قديش بدكم تاخذوا؟ النص 10 دقائق 10 دقائق بس ننزل ان شاء الله 10 طيب روح السما بدناش ماشي مش مشكلة